اللهم اهدنا من هديت ما شاء الله ما شاء الله وله أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ما شاء الله وما يا الله أكبر. بسم الله Thank you. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبي ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله

وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وقالوا بنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرجتنا إلى أجل قريب كل متاع وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال الله أكبر وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال ربنا لما كتبت علينا القتال قل متاع الدنيا قليل وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرجتنا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى الله ولا تظلمون فتيلا. والله لا ظلم اليوم. أينما تكونوا يدرككم الموت. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قل متاع والآخرة خير لمن اتقى. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قل متاع والآخرة خير لمن اتقى

ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة وأرسلناك للناس رسولا ما Thank you.

Thank you.